خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وكذلك سولت لي نفسي، هذه النفس الأمارة، هذه النفس التي تأمر بالسوء والفحشاء، نسأل الله العافية. هذه النفس التي بين جنبيك من ألد الأعداء، هذه النفس التي بين جنبيك هي عدوك اللدود، لا بد وأن تحذر منها. هذه النفس التي أمرت بقتل الأخ، قال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قتل الأخ أخاه، لماذا؟ لأن النفس أمرت بهذا السوء، فأطاعها الإنسان فأصبح من الخاسرين النادمين. هذه النفس التي تأمر بالفحشاء والمنكر. قالت امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس هي التي جعلت الإنسان يكفر بالله العظيم، هي التي تحض على الكسل والغل والحقد والحسد بين الناس. لابد للإنسان أن يحذر منها، لابد للإنسان أن يعمل على تهذيبها، لابد للإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ويحاول أن يعلمها الصواب، ويحاول أن يربيها بطاعة الله عز وجل. لأن النفس إن ربت على طاعة الله عز وجل كانت لها التضحية في سبيله تعالى. فكما أن النفس هنا أمارة بالسوء، كما أن النفس هنا أمرت بالقتل والفحشاء والمنكر، هناك نفس يستطيع صاحبها أن يبيعها لله خالصة، كما اشترى الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لماذا اشترى الله تعالى هذه النفس؟ لأنها غالية، تريد أن تضحي في سبيله تعالى. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل، لأنهم ربوها على طاعة الله، كان فيها الإيمان، كانت التقوى هي من تحركهم. لذلك هذه النفس التي بين جنبيهم، وإن كان فيها الأمر بالسوء، جعلوها طائعة لله، هذبوها وجعلوا التقوى هي التي تحكم، لذلك سادوا الأمم. هذه النفس لابد وأن تحذر منها أولا، ثم بعد ذلك أن تربيها على طاعة الله، أن تجعل التقوى هي التي تحكمها، أن تجعل الأمر الذي يأمرك الله تعالى به هو الذي يحركها، والنهي الذي نهاك الله تعالى عنه هو الذي ينهاها. اجعلها طائعة لربها أمرا ونهيا لشرعه، هكذا تكون النفس لله.